قل لا أذكر أننا ذكرنا. نعم إيه؟ قد يكون الشيخ قصة زكريا أن الله عز وجل عندما أخبره بالفعل أخبر بالفعل فلأن القلب فاعل من أصله. إيش؟ أن القلب سيكون من أصله. أما هنا يعني قد لا يتوقع القلب لأن اختلاف تعبير. يعني ولادة هذه المرأة وهي يعني لم يمسسها بشر شابة لم يمسسها بشر أعجب من تلك عجوز. اختلاف تعبير. لا. وعلى كل حال يقولون